تقدم الكلام على قوله سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. والكلام على الابتلاء وهو الامتحان، وعلى نوعية الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكل أقوال العلماء تدور حول أنها أوامر تكليفية، سواء كانت مذكورة في آية أو كانت خارجة عنها، وهو الصحيح. وأشرنا إلى أن منهج القرآن الكريم فيما يتعلق بالمجملات أو فيما فيه احتمالات أنه يجمل البيان، كهذه الكلمات تحتمل عدة أشياء، فترك القرآن التفصيل فيها لتعم جميع التكاليف من أوامر ونواهي. وإذا كان الكلام في أمور جزئية لا تحتمل إجمال ولا تتغير ولا تتبدل، فقد يفصل فيها القرآن تفصيلا كاملا. ومن الأمثلة على ذلك في تشريع الصيام، عين سبحانه وتعالى زمن الصيام وأنه شهر رمضان، ولما جاء في الزكاة أجملها حتى فيما هو معين وهو زكاة الزروع، قال وآتوا حقه، ولم يفصل هذا الحق، لأن هذا الحق قد يتغير ويتعدد بالنسبة إلى مؤونة السقي، فإن كان بالنضح ففيه العشر نصف العشر، وإن كان بالمطر وبالعيون ففيه العشر كاملة. وترك التفصيل أجمل وأهون على الناس في حفظ كتاب الله وإعابه. وهنا قوله سبحانه بعدما بين تمام إبراهيم لما كلف به، كان الجزاء على ذلك: إني جاعلك للناس إماما. وهنا في قوله سبحانه إني جاعلك، لم تأتي الإمامة باجتهاد، أو لم تكن الإمامة عن ميراث، إنما هي منحة وتصيير من الله سبحانه وتعالى. والأصل في ذلك كله فيما يتعلق بأبينا آدم، حينما ذكر المولى سبحانه للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهذا جعل من الله سبحانه وتعالى لمن يكون خليفة في الأرض. وجاعلك أي بشخصك إماما مرتب على الإتمام بالتكاليف التي كلف بها. إذن لا تكون الإمامة عرضا، ولا تكون الإمامة لشخص لذاته، ولكن لصفاته وما يهيئه الله به إلى ذلك. ويمكن أن نستأنس في مثل هذا المقام في قوم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل فيه، قال إن الله قد إيش بعث لكم مين؟ طالوت ملك. قالوا أن يكون له الإيش الملك، وعليه ونحن أحق بالملك من نظرية الملك في حسابهم لها مقاومتها ولها مهيئاتها أو إمكانياتها. فكان الجواب من المولى سبحانه إن الله اصطفى إيش اصطفاه عليكم وزاده بسطة في أي شيء؟ في المال؟ في السلطان؟ لا، بسطة في العلم والجسم. والعلم مسبق، لأن بالعلم سياسة الملك، بالعلم تدبير الجيوش، بالعلم تدبير أمر الأمة، وبقوة البدن تنفيذ ما يقتضيه هذا العلم. وهذه هي مقومات القيادة فعلا. ويمر علي اليوم في سرية عبد الله بن جحش حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي نخلة. وبالمناسبة كان فيه أمر عجيب، أراد الله أن يرسل عبيد الله بن الحارث ابن عم رسول الله، فلما أراد أن يذهب وقف وبكى، قال ما يبكيك يا عبيد الله؟ قال إني تذكرت فراقك فلا أقوى على بعدي عنك. يقول الواقدي فبكى صبابة لفراق رسول الله، وهذا أمر لا يستغرب. جاء في الحديث أيضا أن أعرابيا وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وبكى، قال ما يبكيك يا عرب؟ قال نظرت إلي وإليك ونحن في الدنيا أراك، وتذكرت يوم القيامة ومنزلتك في عليين ونحن بعيدون عنك فلا أراك. نواحي عاطفية تغطي ماذا يعبر عنها الإنسان، ما يستطيع يعبر عنها، ولكن يصدق في مثل هؤلاء النماذج قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ نفسه ومالي ووالديه والناس أجمعين. فيصدق هذا النموذج أو بهذا النموذج يصدق هذا الإيش؟ الوصف لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة صدق. فعذره وأعفاه من المهمة، وقال لعبد الله بن جحش بعد صلاة العشاء إذا غدوت فوافي الصباح، بكرة في الصبح توافيني. يقول فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الصبح سبقته إلى باب بيته فوجدني أمامه، ووجدت هناك نفرا من المهاجرين، فدعا أبي بن كعب وكتب كتابا، ثم دفع إلي صحيفة في أدم حوراني وقال خذ هذه الصحيفة ولا تفضن هذا الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، فانظر وامضي إلى ما فيه، أمرك بما فيه. ثم قال وهذا محل الشاهد عندنا، لأولئك النفر كانوا سبعة هو ثامن، لقد أمرته عليكم وليس بأفضلكم ولكنه أشدكم صبرا على الجوع والعطش. يعني مقومات إمارته ما هي؟ ليس بالأفضل. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وزيد بن وهو 17 سنة وفي القوم من فيهم من كبار أصحاب رسول الله. إذن كما يقولون الخصائص لا تقتضي التفضيل، أو التخصيص لا يقتضي التفضيل، قد يختص إنسان بصفة ما ولا يكون أفضل من غيره. فلما قال صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، هل كونه اختص بعلم الفرائض يكون أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا. أعرفكم بالحلال والحرام من معاذ بن جبل، أمين هذه الأمة أبو عبيد. لما جاء وفد نجران وقالوا يا رسول الله عندنا أمور مشتبكة علينا، ابعث معنا رجلا أمينا ينظر فيها، قال نعم لأبعثن معكم غدا رجلا أمينا. نعم أمينا. يقول عمر أنا بت أتطلع وبات الناس جميعا يتطلعون لعلهم يكون فيهم هذا الأمين ويحظى بهذا الوصف. فلما غدونا دعا إلى أبي عبيدة وقال اذهب معهم، قال بعثت لكم أو معكم رجلا أمينا ثم أمين، فهل كونه أمين هذه الأمة يقتضي أن يكون أفضل الأمة؟ لا، إنها خصيصة في هذا المجال. فمثلا إذا اختلف الناس في فريضة، الجمهور يقولون نقدم من رشحه رسول الله. إذا اختلف أبو بكر وزيد بن ثابت في أمر في فريضة من الفرائض نقدم كلام زيد لأن رسول خصه. إذا اختلفوا في معرفة حلال وحرام وكان لمعاذ بن جبل رأي، نقدم رأيه لأنه اختص بشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو اختلفوا في تفسير آية، وابن عباس ذهب إلى معنى وغيره ذهب إلى معنى، نقدم رأي من؟ إذا لم تكن هناك قرائن نقدم رأي إيه؟ ابن عباس، لأنه كما جاء عنه لقد ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. أقضاكم علي، إذا جاءوا في قضية واختلفوا فيها وحكم علي بحكم انتهينا. على كل أبعث معكم أو إيه ما وليته عليكم وليس بأفضلكم، ولكنه أشدكم صبرا على الجوع والعطش. وقد ظهرت هذه الحالة في عودتهم من مهمتهم العظيمة الشاقة، ومكثوا 3 أيام وقد نفد زادهم وصبروا على ورق الشجر أو على غيره، ومعهم غنيمة من ابن الحضرمي وغيره، لكنهم لم يمسوا منها شيء حتى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قسمها وظهر نصيب كل واحد بعد أن أخرج الخمس لرسول الله. ولأول مرة في الإسلام يقدر خمس الغنيمة لرسول الله. كانوا في الجاهلية يجعلون للرؤساء الصفي والمرباع. الصفي يعني الشيء التحفة، الشيء الطيب، يصطفونه أو يأتي الرئيس ويصطفيه من الغنيمة لنفسه بدون حساب، ثم يجعلون له الربع، فلهم لنا الصفي والمرباع يا كذا. فهذا اجتهادا من عنده وأخرج حساب الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء القرآن الكريم واعلموا أن ما غنمتم فإيش لله خمس وللرسول إلى آخره. فجاء الوحي ووافق ما اجتهد إليه ابن جحش. يهمنا الصفات التي من أجلها رشح عبد الله ابن جحش للإمارة على قوم ليس هو بأفضلهم. فهنا الإمامة منحة من الله، والله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إماما لأي شيء، لا شك أنه تفضل من المولى سبحانه، ولكن بالمظهر بالأمر الظاهر والمنهج التشريعي أن إبراهيم ما نال مرتبة الإمامة إلا بعد أن اختبر وابتلي ونجح في الابتلاء وأتم ما منح ابتلاه الله به. وفي ناحية أيضا يعني في الواقع والله إنها عجيبة، المناصب العالية والتكاليف الشاقة ما تأتي ولا ينالها صاحبها أيضا إلا بالابتلاء، سواء في الفرد والشخص أو في الأمة بكاملها. طالوت لما فصل بالجنود ما هو اصطفاه الله عليهم، وأصبح الآن مفروض على هؤلاء الناس، منهم الذي قبل ورضي ومنهم من كان اعترض، أن يكون لهم ملك على ونحن أحق، نحن أحق. يا ترى طالوت يقابل عدو بمجموعة فيها من يعترض أو لم يعترف أو لم يقر برضا بأنه ملكا عليه، ولا لابد أن يكون هناك قوة التلاحم بين القائد والأفراد، بين الأمير والمأمور، تكون المجموعة كالجسد الواحد، وهذه مجموعة منهم تتململ، فلا بد من الابتلاء ليتمحص من هو على صدق معه والتزام، ويلقوا العدو جميعا على قلب رجل واحد ومن لم يكن على ذلك. فقالوا إن الله مبتليكم به منه، من شرب منه ما لي شغل فيه ليس منه، فشرب منه إلا قليل. إذن حصل الابتلاء وبالابتلاء حصل التمحيص. والذين سلموا أو اعتصمووا أو امتنعوا أن يشربوا، مع أن ابن كثير يقول كانوا في شدة الحر 314، كما يقول ابن كثير والبخاري ذكره تعليقا، عدد أصحاب بدر بعدد من سلم مع طالوت. هذول اللي امتنع من أن يشرب مع طالوت 314، وأصحاب بدر كم؟ كذلك 314. فكان فعلا حسنا جدا للنصر. يهمنا أن هذا ابتلاء لأولئك القوم لتحصل التصفية، وفعلا حصل التصفية. ناتي أيضا في هذه الأمة ونجد عنصر الابتلاء موجود، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، تنالوا هيش أيديكم ورماح ليعلم من يخافه بالغيب، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ليبلونكم الله بشيء من الصيد. نهاهم عن قتل الصيد وابتلاهم به، يأتيهم يتخلل ركابهم ويوقع الطائر على طرف سن الرمح وعلى طرف القربوس، لو مد يده ليش لأخذه، ولكن لم تمتد يد واحد منهم ولا لطائر واحد. زيادة على هذا، يمر صلى الله عليه وسلم بظبي حاقف بظل شجرة فيوقف عنده من يحرسه حتى لا يهيضه أحد. بينما بنو إسرائيل لما ابتلاهم الله بالحيتان يوم السبت، يوم سبتهم تأتيهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، احتالوا على هذا ورسبوا في هذا الابتلاء. يهمنا أن الابتلاء والامتحان في التكليف إنما يظهر حقيقة عنصر الشخص أو عنصر الأمة، فكانت الأمة بابتلائها كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكان بنو إسرائيل بعدم ابتلائهم، بل حتى امتحنوا في أمر القتال لما قال لهم نبيهم موسى ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم، ادخلوا الأرض المقدس، فإذا خلتم فإنكم غالبون. ماذا قالوا؟ لا لا لا، لن نخرجها مدى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أصحاب بدر لما شاورهم رسول الله وعلم بأن العير قد نجت وأن النفير قد جاء وأن أبا سفيان قد سلم بالعير، أشيروا علي أيها الناس، كان مما قالوه والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، والله لنقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ويقول سعد والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. يبقى فرق بين ايش؟ الكل ابتلاء، الدرس واحد، درس في القتال، مع ان بني اسرائيل اعطوا وعد فاذا دخلتموهم فانكم غالبون، الارض التي كتب الله لكم، وهنا ايضا اعطوا وعد، ان الله وعدني احدى ليش الحسنيين، اما العير واما النفير، فاذا ذهبت العير لم يبق الا النفير. ولهذا ابن عباس رضي الله، العباس بنفسه يوم بدر لما اخذ اسير سمع بعض المسلمين يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الان انتهينا من النفير فلندرك العير قبل ان تدخل مكة. سمعهم وهو في الاسر، قال يا محمد لا تفعل. قال لماذا؟ قال ليس لك ذلك، ليس لي ذلك. لماذا؟ قال لأن الله وعدك إحدى، وعدك إيه؟ إحدى الطائفتين وقد أعطاك، فليست لك الثانية. قال صدقت. فهذا أيضا وعد من الله سبحانه وتعالى، لكن هناك من صدق بالوعد وقام بالفعل وأتم التنفيذ ونجح في الابتلاء، وهناك من لم يفعل ذلك. إذن ننتقل إلى جزئية أخرى وهي تلك المناصب الدينية، المناصب القيادية، هل تكون لرغبة إنسان أو لعاطفة أو لقرابة أو لسلطة؟ لا والله، لا بد أن تكون عن مؤهل يؤهل لذلك العمل. إن كانت إمرة في القتال لابد أن نكون مقوماتها، إن كانت إمارة في أموال يجب أن تكون هناك مقوماتها. نؤمن إنسان على بيت المال وهو خاين، أو أنه لا يعرف يحسب ولا يضرب خمسة في ستة، لا ينبغي هذا. نؤمن إنسان أو نعطيه الإمامة والقيادة في وزارة الصحة وهو لا يعرف السخونة من المغص، بيتأتى هذا. قد تقول الأمور الإدارية شيء والأمور الصحية شيئا آخر، لكن لابد أن يكون ملما بيش أمهات الأمور. وهكذا نسند أمرا في الهندسة الزراعية أو الطرق أو الكباري أو الهندسة المعمارية إلى طبيب يعالج إنسان، لا، ليس هذا في محله. إذن كل موضع قيادي يجب أن يكون من يتولى أو نولي هذا الأمر لديه مؤهلات لذلك. ويشير أيضا هذا السياق على ما سيأتي أيضا إن شاء الله: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذن الإمامة لا تكون في ظالم، لأن الإمامة قدوة وحفاظ على حقوق الناس وتوفية الناس حقوقهم، والظالم بعيد كل البعد عن ذلك. قال: إني جعلك للناس إماما. يقول الفخر الرازي في هذا الجعل لتلك الإمامة شهادة بكمال شخصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام دينا ودنيا، لأن الإمام قدوة والإمام صاحب مسؤولية، فلو كان هناك قصور في بدنه يعجز عن القيام بالإمامة، ولو كان نقص في دينه لكان نقصا في الإمامة، لأن الإمامة من الأمة أو من صاحب الراية. إنما جعل الإمام ليش؟ يتم به، فأن لا تم به وهو ناقص في دينه لا تأتى هذا أبدا. إذن يجب يعطينا ذلك أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مكتمل الصفات البشرية والنبوية ومؤهلات الإمامة التي يكون إماما للناس. بل جاءت الآية الأخرى إن إبراهيم كان إيش؟ أمة قانتا لله حنيفا، وإيش؟ ولم يكن المشركين، لأنه إمام ولأنه اقتدى به. فهل نأتي بمشرك نجعله إمام؟ لا، حنيفا وما يكن المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إذن جمع الله له أنه أولا اجتباه، وهذا فضل من الله لا دخل لأحد فيه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لقد اصطفى موسى وهو رضيع، وصفى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو لا زال في صلب أبيه. إذن هذه أمور منح، فضل، اجتباء، تفضل من المولى سبحانه لا كسب لأولئك الناس فيها. ثم بعد ذلك يأتي التهيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم تولى الله رعايته وهو في صلب أبيه أو في أصلاب آبائه قبل أن يأتي إلى صلب عبد الله، كما جاء في الحديث بأن الله سبحانه صان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتقلب في أصلاب آبائه من دنس الجاهلية، إنما ولد من نكاح لا سفاح فيه أبدا. سلسلة تاريخه ونسبه من إسماعيل وعدنان إلى أن جاء إلى عبد الله كان في نكاح صحيح. واعتقد أنه قضية امرأة أخت ورقة بن نوفل، يوم ما كان هناك المفاداة لعبد الله، تعلمون قضية والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما جاء وأري أن يفحر إيه؟ يحيي زمزم، يحيي برة، وبين الله له مكانها ما بين كذا حيث ترى الغراب ينكت في الأرض، وراح وحفر. قال: ماذا تفعل؟ قال: أحيي زمزم. قال: أنت عقلك فيه، وين زمزم؟ احنا عارفينها فين. قال: أنا عرفت محلها. وكان يضحكوا عليه. لما وصل في الحفر إلى طي البئر قال: أوقف، هذا صحيح، هذه ما هي لك وحدك، حنا شركاء فيها. طب فين كنتم من أول؟ قال: لا، حنا شركاك. ما كان عنده إلا ولدين أو ثلاثة، فنذر لله نذرا إن هو رزق 10 أولاد، وقاموا بجانبه يحملون السلاح، فإنه يذبح واحدا منهم قربانا لله. والله نذر كبير هذا، كأن سنة الذبح ماشي في سلة الرسول صلى الله عليه وسلم. إسماعيل هناك يقول: إن أعرف لمن أذبحك، وهنا أبوه يقول: إيه، أذبح واحد منكم. فلاء كبير هذا. فلما بلغوا 10 جمعهم، قال: ايش رايكم في هذا؟ قال: وفي بنذرك. قال: من؟ قال: اختر. فعمل القرعة، طلعت على عبد الله. لما طلعت على عبد الله كان احب ابنائه لقريش. قالوا: لا ابدا، والله ما تذبحوا، شوف واحد غيره. قال: ابدا، القرعة طلعت عليه. احتكموا الى كهانهم على ما كانوا عليه، واخترعوا بالسهام واجالوا الاقداح، او ذهبوا الى بعض الكهان وجاءوا لامرأة من الكهنة في جهة المشرق فقالت لهم كم دية الرجل عندكم؟ قالوا كذا من الإبل. قالوا روحوا اقترعوا عليه وعلى 10 من الإبل، ان طلعت على الإبل اذبحوها لإيش؟ لآلهتكم، ويكون ربكم رضي عنهم بهذه 10، وان طلعت على ولدكم زيدوا الإبل 10. فزيدوها 10 حتى تطلع السهام على الإبل، فجاجعوا جابوا 10 على عبد الله، زادوا 10 على عبد الله، 20 30، ابدا ما رضيت حتى وصلت 100. طلعت على الابل، فرحت قريش، قال لا على هونكم 10 مرات وانا اعيد القرعه وازيد 10 من الابل، لاول مره على الابل اخذها اعيدها الابل، طب كمان مره ثالث الابل. قال خلاص انتهينا. في هذا اليوم ونحرت 100 بدنة، يرجع عبد الله مع أبيه في طريقه إلى البيت، فإذا بامرأة قالوا هي أخت ورقة بن نوفل تأتي إلى عبد الله وتهمس في أذنه دون أن يسمع أبوه، هل لك أن تذهب معي إلى البيت ساعة ولك 100 من الإبل كالتي فوديت بها اليوم؟ طيب اذهب معها ساعة واحدة الى البيت ليش؟ السلام عليكم. طيب عليكم السلام، لازم شيء ما يصلح الا في البيت. فقال ما في مانع، بس اذهب مع ابي حتى نصل الى البيت واوصله هناك وارجع. اداب العشرة، مو بس ماشي معاه يسيبه وروح ما يدري عنه فين راح، لا. وهذه من اكمل الاداب، الصغير مع الكبير، الولد مع الوالد، الاخ مع اخيه، الصديق مع صديقه، وكل من توقره لا تنسلت عنه في الطريق وتمضي ما يدري عنك، لا. لكن الرسول لكن أبا لم يمضي به إلى البيت، أخذه حالا إلى بني زهرة وخطب له آمنة وأجابوه لذلك ودخل عليها في تلك الليلة. ومن الغد يمشي عبد الله فتعترض له المرأة، تمر تلقاه في الطريق فيتعرض لها فتعرض عنه، كتعالي أم ستعرضين لي وتقدمين لي 100 من الإبل والآن أنا تعرض تعرض عني ليش؟ وش اللي حصل؟ قالت لا، بالأمس كنت أرى بين عينيك نورا طمعت أن أظفر به، ولكن قد ذهبت به بنت وهب. آمنة بنت وهب، ما هذا النور الذي كان بين عينيه؟ نور النبوة. إذن صانه الله من أن ينال برغبة امرأة 100 من الإبل وحفظه حتى وضع في المقر الذي أراده الله بنكاح لا سفاح فيه. وعلى هذا مع أن عائشة تقول كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، قسم على ما عليه الناس تخطب المرأة من وليها فتزوج، وقسم تؤخذ أسيرة من أهلها بالسلاح، وقسم يدخل الرهط على المرأة يقضون حاجتهم، فإذا حملت تخيرت من هؤلاء من تشاء وقالت يا فلان هذا المولود لك، فلا يستطيع أن يتخلف عنها. وقسم أصحاب الرايات فنسخ الإسلام كل ذلك إلا ما عليه الناس اليوم، تخطب المرأة من وليها فتزوج. إذن كانت أنواع الأنكحة كثيرة، ولكن صان الله رسوله صلى الله عليه وسلم من تلك الأنواع الضائعة. إذن المولى يتعهد رسله من بادئ أمرهم، كما رأينا في موسى عليه السلام، في عيسى كلمة من، في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ولكن إني جاعلك للناس إماما، بعدما ابتلي ووفى بما ابتلي به وأدى الواجب عليه تهيأ للإمامة، فأعطي هذا المنصب العظيم وكان أمة قانتا لله. والقنوت شدة الخضوع والتواضع إلى الله والرغبة فيما عند الله، شاكرا لأنعمه اجتباه، نعم، وهداه إلى صراط مستقيم. إذن هو على صراط مستقيم، فهو في موضع الإمامة العظمى، وفي على طريق مستقيم بأوامر ونواهي ما يأتيه من الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام لما وجد هذا المنصب العظيم، جعلك للناس إماما، ويقولون إن إبراهيم صاحب عاطفة على الذرية، قال ومن ذريتي، ومن عواطفه على الذرية لما جاء بهاجر وإسماعيل، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلي، عطف على الذرية. ولهذا يقولون إن إبراهيم عليه السلام يوم القيامة، أو الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لما رأى إبراهيم في السماء السابعة أو السادسة، وجد عنده ذرية أطفال المؤمنين حوله، لأن لديه عاطفة الذرية. يمكن واحد يقول وش اللي خص إبراهيم؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم قيل بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه شهادة قرآنية. يمكن، والله تعالى أعلم. إبراهيم عليه السلام لم يرزق الولد إلا بعدما وصل إلى 80 من عمره، يعني قعد نقول بلغ بعد 20 ولا 15 ولا 10، وقعد طول تلك المدة وهو يتطلع إلى الولد. إذن فيه عوامل التطلع إلى الذرية. طيب جاءه الولد بعد 80، خطف منه، قال وديه هناك بعيد، وقالت سارة ما يمكن يكون عنده هو وأمه بعد المدة هذه كلها، طيب وديناه، بلغ معه السعي قال اذبحه. إذن إبراهيم في مشكلة مع الذرية من أول أمر، حرم منها في بادئ أمره، لما رزق الذرية فإذا به يؤمر بإبعاده، لما بلغ معه السعي فإذا به يؤمر بذبحه. إذن إبراهيم مع الذرية في مشكلة طويلة. إذن لعل هذا ورث إبراهيم العطف أو العاطفة الشديدة إلى مين؟ إلى الذرية. يهمنا بأنه هنا لما رأى المولى سبحانه أعطاه هذا المنصب وأعطاه هذه الإمامة تطلع إلى ذريته، يعني أيضا والذرية، ومن اجعل من ذريتي أيضا أئمة، جعلك للناس إماما. طيب قال ومن ذريتي يا ربي كما نجعل أئمة في ذريتي. كان الجواب، ألاحظوا في أسلوب القرآن الكريم، لا ينال عهدي الظالمين. إبراهيم طلب لكل الذرية ولا قال ومن؟ من هنا للتبعيد ولا للابتداء؟ إن قلنا للتبعيد، طيب إبراهيم ما تعدى شيء، قال اجعل من ذريتي ولو واحد، مع أنه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات، واستجاب الله له وجعل محمد، بل وجعل من ذريته قبل ذلك إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذن كل هؤلاء كانوا من ذرية إبراهيم، وأعطى من ذريته أئمة. إذن إبراهيم ما طلب لجميع الذرية يكونوا أئمة، لا، إنما للتبعيد أو من الابتداء يكون من ذرية أئمة لا من ذرية شخص آخر. ولذا يقول إبراهيم عليه السلام هو أبو الإيش؟ أبو الرسل، أبو الأنبياء. ولكن الجواب يشعر بمعنى يرتبط بما تقدم، الابتلاء والإتمام. يا إبراهيم تسأل من ذريتك؟ نعم، ولكن لا ينال عهد الظالمين. كأن الجواب يأتي بتقسيم ضمنا، ذريتك يا إبراهيم على قسمين، ملتزم مؤمن متبع عادل تقي، يمكن أن يكون أهلا للإمامة، يمكن أن أجعل منه، وقسم ظالم. هذا القسم الظالم لا يناله عهدي. وإبراهيم ما يمكن يطلب لظالم من الظلمة أن يكون إماما، ولكن المولى سبحانه يبين لنا موضع الإمامة. كما تقدم ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال له أنت إمام. كذلك من الذري من يتم آيات الله وكلمات الله ويتبع ما يؤمر به وما ينهى عنه فهو صالح لأن يكون إماما، قد يختار منهم. وقوله سبحانه لا ينال عهد الظالمين، يقول العلماء في هذا الموطن العهد من عند الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ يقول بعض الناس هي النبوة، وبعض الناس يقول هي التقوى والصلاح، وبعضهم يقول إن عهد الله أوفى وأوسع من ذلك، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال ومن عهد الله على عباده أن يؤمنوا به وبكتبه وبرسله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وينفذوا تعاليمه. وعهدهم عند الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم أن يبسط في أرزاقهم، أو كما جاء في حديث أتدري ما حق الله على الناس وحق الناس يا معاذ؟ قال الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن يدخل من لا يشرك به شيئا الجنة. إذن عهد الله أعم من كونه النبوة. ولكن لا ينال عهد الظالمين، يقول بعض العلماء لا حول ولا قوة إلا بالله، طلب العلم والتطلع إلى ما فيه وهداية المولى سبحانه وفتح من الله في تلك العلوم وتوفيق من الله للعمل بما يعلم الإنسان هو عهد الله، ولا يتأتى مجموع ذلك لظالم. إذن الظلم يمنع طلب العلم، الظلم يمنع الهداية والتوفيق، الظلم حاجز بين العبد وبين رحمة الله. إذن ينبغي على طالب العلم، ونحن والله نقولها ونستحي من الله، أن يكون هو القدوة وأنه المثال وأنه الإمام لعامة الناس في سلوكه في عمله في إخلاصه في نصحه، لأن ذلك من مقومات الإمامة. واتقوا الله وإيه؟ ويعلمكم الله. والشافعي رحمه الله يقول إيش؟ علمت بأن علم الله إيش؟ نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن وبعض العلماء يقول إن الإنسان لينسى المسألة بالذنب يرتكبه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن العلم نور فعلا، لا ينال عهد الظالمين. إذن الظالمون بعيدون عن إيش؟ عن عهد الله. إن قلنا هو النبوة أو قلنا هو العلم أو قلنا هو الهداية والتوفيق، وإذا كان أعم من ذلك فقد ينال الإنسان شيئا من أمور الدنيا ولكن في الآخرة شيئا آخر. ولهذا سيأتي وأتيناه في الدنيا حسنة وأنه في الآخرة لمن الإيش؟ الصالحين. قال لا ينال عهد الظالمين، وهنا كأن الأسلوب انتهى مع إبراهيم عليه السلام في تقويمه أو في إعداده وفي تنصيبه إلى الإمامة الكبرى. وما يتعلق بدعوة إبراهيم في ذريته، وينتقل الحديث إلى موضوع آخر يجمع أيضا العرب على صحته، وهو موضوع البيت. يجمعون بأن هذه الكعبة وأن هذا المسجد هو بيت الله، وأن إقامة هذا البيت لله من قبل وجودهم، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامته، سواء كانت الملائكة هي التي بنته أو آدم أو شيث أو إلى آخره، هم جيران البيت ويعرفون حق المعرفة بأن هذا بيت الله وله حرمته، كما يعرفون بأن إبراهيم خليل الرحمن وأن إبراهيم إماما اصطفاه الله، كذلك يعلمون حرمة البيت ومكانته عند الله. فلك أن الأسلوب يجمع بين الشخصية في إبراهيم والمكانية في البيت الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، البيت كما يقولون للعهد، وهو البيت العتيق، وسمي البيت الحرام وسمي البيت العتيق لأن الله سبحانه اعتقه من أن يتسلط عليه الجبابرة، كما في قضية أبرهة لما جاء بالفيل أهلكه، أو العتيق القديم، والحرام لأن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وجعل هذا الحرم بحرمته آمنا، ومن دخله أيضا كان آمنا، وهذه أيضا منحة من الله سبحانه وتعالى والصفة. اذكر أيضا إذ جعلنا البيت مثابة، المثابة في اللغة المرجع، يقول أطوف ما أطوف ثم آوي، آوي أي المأوى، والمثابة ما يثوب إليه الإنسان. طيب جعلنا البيت مثابة للناس، ما كانش للمسلمين، كان مثابة للعرب في الجاهلية يثوبون إليه. يقول بعض العلماء يأتون إليه ويذهبون عنه ما قضوا نهمتهم منه، ويذهبون وهم على رغبة وشوق للعودة إليه يثوبون إليه مرة أخرى. وإلى الآن ما جاء إنسان من آفاق الدنيا ورأى الكعبة واعتمر أو حج وخرج وهو منتهي الشوق منه، بل يرجع إلى بلده ويكون أشد اشتياقا ليعود إلى البيت مرة أخرى. إذن واجعل أفئدة من الناس تهوي، ما قالش أجساما ولا عيون ولا أيدي وأرجل، لا، علق الارتباط بالقلوب. وهناك مواقع يأتي التعبير عن القلب ويأتي التعبير عن الفؤاد، وأكثر ما أجد أن التعبير بالفؤاد في المواطن العاطفية يكون أكثر. فهنا البيت مثابة للعرب من جميع القبائل في أطراف الجزيرة، يأتون إليه عمار تجار أيا كان، ويذهب وهو متعلق قلبه بهذا البيت ليثوب إليه مرة أخرى. ومع المثابة أمن، بخلاف ما هم في قبائلهم خارج حدود الحرم يتخطف الناس من حوله، والمسجد الحرم آمن. ولكن أقول هذا الذي يقوله العلماء فاقع، واقع بالفعل، ولكن أولئك الأشخاص الذين لم يأتوا إلى الكعبة أو إلى البيت ليطوفوا ويتشوقوا، هل هم انقطعت أشواقهم عن البيت ولا تطلع أفئدتهم إليه؟ ما يمنعهم إلا القصور والعجز. وإذا لم يكن جاء، أليس كل مسلم يثوب إلى هذا البيت يوميا 5 مرات؟ ألم يتجه المسلم في كل بقاع العالم وقت الصلاة الصبح يثوب إلى فين؟ يرجع إلى فين؟ يستقبل القبلة. طب إذا جاء الظهر فين يروح؟ يرجع إليها. إذا جاء العصر يثوب إليها، وهكذا. سواء كان مثابة للعمار يأتون، نأخذ على صفة الإجمال فكرة أمن البيت. إذا نظرنا إلى العالم فهو في أحيان يضطرب اعتداءات قتال، إذا أراد هؤلاء المعتدون المتقاتلون أن يعقدوا صلحا، أين يكون مجلس هذا الصلح؟ عندنا ولا عندهم؟ نحن متقاتلون، هل يأمنوننا؟ هل نأمنهم؟ فنجد العالم الحديث اختار مركزا أمنا دوليا تعقد فيه المعاهدات ويتم فيه الصلح بين الآخرين. دولة في العالم اسمها ايه؟ ها لا ها يا جماعة ها هو كلكم زي حالاتي ما تعرفون في السياسة شيء. احسنت. سويسرا، سويسرا لا جيش لها، لا تقاتل ولا تقاتل. ويتفق العالم في الحرب العالمية الأخيرة كان يأتي يأخذ الجنود أجازة ويرجعون إلى أوروبا، يأتي البريطاني ويأتي الإيطالي ويأتي الروسي ويأتي الألماني ويأتي كذا ويأتي كذا، يجتمعون في سويسرا على مائدة واحدة وهم في الميدان يتقاتلون، كل يواجه الآخر بالسلاح. فإذا جاءوا إلى سويسرا ما في حرب، ما في عداوة، يجتمعون على مائدة وطاولة واحدة، يشتركون في طعام وشراب. ليش؟ هذا المكان ما في قتال، هذا المكان عهد دولي لا يعتدى على إنسان فيه. وبهذا كان يمكن التفاهم ويمكن التعارف ويمكن تخفيف ويلات الحرب ويمكن ويمكن إلى آخره. قبل هيئة الأمم كان في اسمها عصبة الأمم. إذن المولى سبحانه جعل بيته آمنا للناس، يلتقي فيه العدو والصديق ويلتقي فيه الأعداء جميعا، فلا يمكن لإنسان أن يمس عدوه عند البيت بشيء. لماذا؟ لأنه عرف عام. وجعل سبحانه أيضا مع البيت أمن الأشهر الحرم، إن عدة شهور عند الله إيش؟ 12 شهرا منها 4 حرم، فلا إيش؟ ما في اعتداء، ما في ظلم. وسبحان الله هي القعدة والحجة والمحرم معه، يعني أشهر الحج، يعني يخرج الإنسان من أقصى الجزيرة إلى البيت ليحج ويرجع وهو في مظلة أمن الأشهر الحرم. شوف التوقيت والارتباط، لأنه دعاهم إلى بيته. ما يمكن يدعوهم إلى بيته ويسلط عليهم الأعراب يسلبوهم ينهبوهم، لا، أمن لهم الطريق وأمن لهم الزاد في المكان وارزقهم. إذن أمن البيت، كان يلقى الرجل قاتل أبيه قاتل أخيه فلا تمتد يده إليه، بل في أول المائدة لا تحل شعائر الله ولا ليش نعم ولا الشهر الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا. الهدي والقلائد يقولون كان من يأتي إلى الحرم ويريد أن يرجع ويخشى أخذ من لحاف شجر الحرم قشرة من شجرة، ليش؟ من لحى حق الشجرة، كن زي الحبل أو زي الخيط يربطها في عنقه، قلادة من أغصان من جذوع أو من لحى شجر الحرم، يعني صاحب معه أثرا من آثار الحرم، لا تحل هذه القلادة أو القلادة مع الهدي، يسوق الهدي من بلده ويقلده ويشعره. فإذا مرت بقبيلة أرادوا يسلبوها شافوا القلادة قال لا، هذه رايحة فين؟ هذه هديا بالغ الكعبة ما يمكن يتعرضونه. فالله سبحانه وتعالى ندب القبائل ألا يحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، كل ذلك إعظاما لحرمة البيت. ومن هنا كانوا يلتقي الآخرون، يلتقي الناس بعضهم إلى بعض، وكذلك الأشهر الحرم، إذا دخل الشهر الحرام كفوا عن القتال، لا ينشئون قتالا فيه ولا يستمرون على القتال إذا أهل عليهم شهر حرم. وإذا جاهم 4 أشهر حرم لا قتال فيها استراحوا شوية وأمنوا وراجت تجاراتهم وساروا في البلاد وكانت لهم فرصة. إذن ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كان أمن البيت مصلحة للجميع. ثم يأتي الحكم والبحث عند العلماء في أمن البيت في الإسلام والأشهر الحرم في الإسلام. ما حكم من دخل الحرم وجنى جناية؟ ما حكم من جنى جناية خارج الحرم ودخل إلى الحرم؟ ما حكم صيد الحرم؟ ما حكم الصيد يكون خارج الحرم وتطرده فيدخل الحرم؟ هل تتابعه أو أنه حمى نفسه؟ كل هذه مباحث فقهية ينص عليها الفقهاء فيما يتعلق بانسحاب أمن الحرم لمن كان فيه، من دخله كان آمنا. أما الجمهور فيقولون من جنى جناية في الحرم عوقب بها في الحرم، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم فلا حرمة له. أما من جنى جناية خارج الحرم وجاء ودخل في الحرم نكف عنه حتى يخرج. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله من جنى جناية في الحرم أو خارجا عنه وآوى إليه لا يقام عليه حد أو لا يؤاخذ فيها، ولكن يضيق عليه في المعاملات في البيع والشراء والأكل والشرب حتى يطفش ويخرج إلى الحل، فهناك يقام عليه. وتعلمون قضية خباب لما أخذ أسيرا وأرادوا قتله في مكة بمن قتل في بدر، ما قتلوه في الحرم، خرجوا به إلى التنعيم على خارج حدود الحرم. وهكذا حكم حرمة الحرم في الإسلام لمن جنى جناية. هناك من يقول إن جنى الجناية في الحرم فهو الذي انتهك حرمة الحرم على نفسه فيقام عليه الحد في الحرم ولا حرمة له فيه. وإن كان جناها من الخارج وجاء إلى الحرم لا يكف عنه، لأنه لم يقترح يقترف جريمة، بل هو اعترف بحرمة الحرم وجاء يحتمي فيه. وكما يقولون في بعض الأمم لما لجأ لاجئهم إلى البيت وجاء الحجر حجرة من سجين فانتظره خارج الحرم، ولما جاء خارج أبو رغال ونزل عليه الحجر في حدود الحرم في طريق الطائف. المهم عندنا حكم من ارتكب شيئا في الحرم، هل حرمة الحرم وأمنه باقية له أم لا؟ الجميع على أنها باقية، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وأحلت لي ساعة من نهار، فإذا ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا إن الله قد أعاد حرمتها إلى يوم القيامة، فلا يجوز القتال فيها ولا يجوز إجهاز أهلها ولا إخافتهم ولا إرعابهم، لأنهم آمنون بأمن من الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا القدر إلى هذا الموضع فيه كفاية، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.